الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 87 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 61 بعد 200، وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة الكرام، بعد الإيمان لا شيء يعلو الإنفاق. آمنت بالله فلا بد من التقرب إليه، ولا بد من دفع ثمن جنته. تتقرب إليه بالإنفاق، وتدفع ثمن جنة عرضها السماوات والأرض بالإنفاق. والإنفاق بالمعنى الواسع إنفاق كل شيء تملكه، إنفاق علم، وإنفاق خبرة، وإنفاق مال، وإنفاق وقت، وإنفاق جهد، وإنفاق وجاهة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولكن الإنفاق إذا أطلق انصرف في الأعم الأغلب إلى إنفاق المال، والمال قيمة مطلقة. كيف؟ إنسان درس الطب 33 عاما، امتلك خبرة في معالجة المرضى، يأتيه مريض يعالجه يأخذ منه 1000 ليرة. هذه 1000 ليرة قيمة علم دام 33 عاما. إنسان نقل بضاعة من مكان إلى مكان، أخذ 1000 ليرة. هذه 1000 الثانية نقل بضاعة. إنسان صلح آلة، أخذ 1000 مثلا. إنسان علم درس رياضيات، أخذ 1000. فقيمة مطلقة للجهد البشري. المال في فلسفته قيمة مطلقة للجهد البشري. إنسان في عنده بضاعة لها ثمن، إنسان في عنده مواد زراعية لها ثمن، إنسان في عنده خبرات لها ثمن، إنسان في عنده خدمات لها ثمن. فأنت حينما تأخذ أجرا على عملك، هذا الأجر يساوي جهدك. نقل مثلا سيارة رمل من مكان إلى مكان يكلف 1000 ليرة، فألف ليرة جهد بشري، فهي قيمة مطلقة لهذا الجهد. فمعناها أنت حينما تنفق هذه 1000، ماذا أنفقت؟ أنفقت جهدا، أنفقت جهدا يساوي 4 ساعات بعمل شاق. فأنت أنفقت جهدا مضنيا، حينما أنفقت 1000 أنفقت جهدا. الطبيب إذا أنفق 1000 أنفق علمه، والمدرس إذا أنفق 1000 أنفق علمه أيضا، والمحامي أنفق علمه، والمهندس أنفق علمه، والبائع أنفق خبرته في الشراء والبيع، والصانع في صناعة معينة، والذي أدى الخدمات أنفق خدماته مقابل 1000. فالمال قيمة مطلقة للجهد البشري. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني كأن الله سبحانه وتعالى خلقنا كي نربح عليه. يعني أنفق حبة تأتيك 100,000 حبة، تأتيك 700,000، تأتيك أعداد لا تعد ولا تحصى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أنا مرة كنت في الغوطة الشرقية، أطلعني أخو الكريم صاحب بستان هناك على حبة أنبتت 35 سبلة، أخذت سبلة واحدة وطرفتها وعددت قمحها فإذا هو 50 قمحة، ضربت 35 × 50 معنى حبة واحدة أنبتت 3500 حبة تقريبا. يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش، يعني بعلم الزراعة في القديم يعطي الكيس 10 أكياس و20 كيس و30 كيس، مرة أعطى 70 كيس، والآن يعطي الكيس كيس أو كيسين لكن. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني أيها الإنسان اعرف أنك إن أنفقت شيئا ضاعفه الله لك أضعافا كثيرة. هذه الحقيقة تحتاج إلى إيمان. أنت حينما تؤمن أن كل شيء تنفقه يضاعفه الله لك أضعافا كثيرة، وحينما تؤمن أن كل شيء تنفقه يعلمه الله عز وجل، أنت بحاجة إلى حقيقتين: إلى حقيقة أن الله يعلم، وأن الله سيعوض. لذلك ما في إنسان مؤمن إيمان قوي إلا ويبادر إلى الإنفاق، لأنه يعلم علم اليقين أن الله يعلم وأن الله سيضاعف أضعافا كثيرة. والله أيها الإخوة، يعني سمعت قصص حول هذه الآية والله لا تعد ولا تحصى، والله 10 أضعاف الحد الأدنى وأضعاف مضاعفة لا يحصيها إلا الله عز وجل، نظير الإنفاق. وكأن هذه الآية تشجع المؤمنين على الإنفاق. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني الإنفاق هناك إنفاق كثير ليس في سبيل الله، من أجل أن تنال إعجاب الآخرين، من أجل أن تلفت نظرهم، من أجل أن تعلو بينهم، من أجل أن تستذلمهم، من أجل أن تملك ولاءهم، من أجل أن تحقق مآربك معهم، من أجل أن تستخذيهم. وهناك إنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله يحتاج إلى إيمان كبير كي يتولد عن هذا الإيمان الكبير نية خالصة لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي أن قيمة العمل منحصرة في نيته. قيمة العمل منحصرة في نيته فقط. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الإنسان لضعف إخلاصه يمن على من أعطى، قد يقول له: لحم كتفك من خيري، لولا عطائي لما كنت إنسانا محترما، لولا عطائي لما نلت هذه الشهادة، لولا عطائي لما كنت تاجرا، كل ما عندك من خير بسببي. هذا هو المن، أن تذكر الذي أعطيته بعطائك مرة وراء مرة وراء مرة حتى يتأذى وحتى يخرج من جلده منك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الإخلاص لا يتأتى إلا من إيمان، والإيمان أساسه التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وحينما تعمل لوجه الله الكريم لا تحتاج إلى من يمدحك، ولا إلى من يثني عليك، ولا تحتاج لا إلى رخامة تعلق على جدار المسجد، ولا إلى كتاب شكر، ولا إلى تنويه في جريدة. إنك تبتغي بهذا وجه الله عز وجل وتحتسبه عند الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله، في الطريق الموصل إلى الله. ينفق ماله ليقرب الناس إلى الله، ينفق ماله ليعرف الناس بالله، ينفق ماله ليطعم المحتاجين والفقراء في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يتكلم. قاعدة ذهبية: اصنع معروفا مع إنسان ينبغي أن تنسى هذا المعروف وكأنك لم تفعله، أما إذا صنع معك معروف ينبغي ألا تنسى هذا المعروف. حاول ألا تنسى الذي أخذت وأن تنسى الذي أعطيت. معظم الناس على العكس، مهما قدمت لهم من خدمات ومن أعمال طيبة هي في طي النسيان، أما إذا فعلوا فعلا طيبا يملؤون الدنيا صراخا وبيانا ولفت نظر وإشارة إلى هذه الأعمال. كلما ضعف إخلاصك على صوتك بالعمل الصالح، كلما ضعف إخلاصك أردت أن تنتزع إعجاب الآخرين بعملك الصالح. لذلك هذا الذي يريد أن يعلن عن أعماله ضعيف في إخلاصه، بعيد عن مرضاة ربه، لا يراقب الله في أعماله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. بس التوضيح، إذا قلت لك لك أجرك عند الملك، الملك ماذا يعطي؟ يعطي عطاء كبيرا، يعني أقل عطاء له بيت أو مركبة، أقل عطاء. لك أجرك عند الملك، يعني عندما يعطي بلا حساب، عندما يعطي عطاء ثمينا، فكيف إذا كان أجرك عند ملك الملوك؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، إن من أجل القربات إلى الله عز وجل إنفاق الأموال. الأموال كما قلت في بداية الدرس تعبير عن جهد بشري، يعني أحيانا مدرس يجلس مع الطالب ساعتين أو ثلاثة ويتقاضى 500 ليرة، إذا رأى فقيرا فأعطاه هذه 500 ليرة، ماذا أعطاه؟ أعطاه 4 ساعات من جهده، من التركيز، من محاولة تفهيم هذا الطالب الكسول. هذا جهد كبير، هذا الجهد قبض ثمنه 500 ليرة، حينما أنفقها أنفق جهده. نعم. لذلك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. يعني ما من آية تملأ القلب طمأنينة كهذه الآية: لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. المستقبل مغطى بعدم الخوف، والماضي مغطى بعدم الحزن. الإنسان يتحسر أحيانا على شبابه الضائع الفائت ويخاف المستقبل المظلم، هذه حالة أهل الإعراض عن الله عز وجل، نادم على كل شيء خائف من كل شيء. المؤمن بالعكس لا يخاف في المستقبل لأن الله ضمن له المستقبل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا يندم على الماضي لأن خطه البياني صاعد بانتظام ولأن الزمن في مصلحته، إن الزمن يقربه من جنة ربه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني أنت إذا اعتذرت بأدب جم، أو إذا نصحت، أو إذا ابتسمت، أو إذا وجهت، يعني قول معروف تعرفه النفس أنه حق خير من صدقة يتبعها أذى. يعني درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، الصدقة فيها نفع للمتصدق. إذا درأت المفاسد لم تمن ولم تؤذي أفضل من أن تتصدق وأن تمن وتؤذي. لذلك قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني هذا الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا، هذا الخلق أمره إلى الله عز وجل. ليتها لم تزني ولم تتصدق، يعني مثلا فليتك لم تنفق ولم تمن على هذا الذي أنفق. إذا أنفقت ينبغي أن تشكر. في قاعدة عامة، إذا عملت عملا صالحا ينبغي أن تصمت وأن تحتسب هذا العمل لله. أما الحديث أعطيته منحته وهبته فضلت عليه لو لاي مصار زلمي، لا بصير دون زلمي، كلام فارغ يقوله معظم الناس، لحم اكتافه من خيري مثلا. هذا الكلام كلام فيه بعد عن الله عز وجل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن هذا المتصدق، حليم على منه وأذى. الله عز وجل يحلم على معاصي العباد، غني عن صدقة هذا المتصدق، إني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني الصدقة كما قال بعض العلماء تبطل بالمن والأذى، تنعدم قيمتها، لا يقبلها الله عز وجل. قال بعض العلماء: لا يكتبها ملك الحسنات. إذا في معها من وأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني المن الذي يوصل إلى الأذى، مننت عليه مرة وثانية وثالثة ورابعة فخرج من جلده وقال لقد آذيتني بهذا المن. أو أن بعض العلماء يقول بالمن أن تذكره بعملك الطيب ثم تقسو عليه في الكلام، ما شكرتني، ما أعلنت ذلك أمام الناس، ما بينت، ما نوهت، فتقسو عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الرياء، يعني إذا في جمهور بينفق ماله، والله سمعت عن رجل يعني أمام الجمهور بينفق مئات الألوف، أما أقرباؤه الأدنون في أمس الحاجة إلى المال لا ينفق عليهم شيئا. إن أقرباءه إذا أنفق عليهم لا يعلم أحد بهذا، أما إذا كان بحفل كبير وصار تبرعات 100,000 مليون. يعني مرة سمعت في احتفال لجمع التبرعات اسمع ملايين، بعضهم لم يدفع شيئا، يعني قال هذا بلسانه ولم يصدق هذا بعمله. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لماذا رأى؟ قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لو آمن بالله واليوم الآخر لما احتاج إلى أن يرائي الناس، لما احتاج إلى أن يظهر عمله الصالح أمامهم، لما احتاج إلى أن ينتزع إعجابهم، لما احتاج إلى أن يذكرهم بعمله كي يثنوا عليه. احتاج. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، يعني حجر أملس عليه تراب، هذا التراب هو العمل الصالح. فأصابه وابل جاء مطر غزير فأزال التراب من هذا الحجر، فرجع الحجر صلبا أملسا لا تراب عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية تنقلنا إلى حقيقة دقيقة، أنك إذا عملت الصالحات وعملت الصالحات وأنفقت من مالك وخدمت الناس ولم تشعر بسعادة إطلاقا، فمعنى ذلك أن الإخلاص ضعيف جدا وأنك تبتغي بهذا إرضاء الناس وكسب ثنائهم. أما إذا أردت الله عز وجل لا تحتاج إلى كل هذا. فمثله كمثل صفوان حجر عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلبا أملسا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يقدرون على شيء من الإقبال على الله مما كسبوا، لأنهم منافقون، لأنهم بعيدون عن الإيمان بالله، الإيمان الذي يحملك على الإخلاص له. والله لا يهدي القوم الكافرين، والمنافقون في الأساس هم كافرون. ثم يقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يا أخوان، المال بيد المؤمن له دور كبير وخطير. أنت بإمكانك أن تعزز مكانتك عند الله بإنفاق المال، بإمكانك أن تصطلح مع الله بإنفاق المال، بإمكانك أن تكفر بعض السيئات بإنفاق المال، بإمكانك أن تثبت مكانة عند الله بإنفاق المال. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يبتغون بإنفاق المال إلا وجه الله تعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، إذا كنت عنا راضيا فهو قصدنا، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابة. يعني الإخلاص في معه سعادة لا توصف. يعني الإخلاص أنت حينما تعمل عملا مخلصا به، هذا العمل يصعد إلى الله، فإذا صعد العمل إلى الله يعود عليك من الله أنوار تقذف في قلبك، وراحة تتلبسها نفسك، تشعر بسعادة كبيرة جدا. فالذي يعمل عملا صالحا مخلصا لا يشعر بحاجة إلى ثناء الناس ولا إلى شكرهم ولا إلى مدحهم، هو في غنى عن كل ذلك، لأن الله ملأ قلبه أمنا وطمأنينة وملأ قلبه سعادة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم يعني أراد أن يثبت مركزه عند الله بإنفاق المال، لذلك أنفق المال فيما بينه وبين الله، أنفق المال بيمينه ولم تدري شماله ماذا أنفقت يمينه، أنفق المال سرا، أنفق المال بلا ضجيج، أنفق المال فيما بينه وبين الله، ثبت مركزه عند الله بإنفاق ماله. أحيانا يكون مدير دائرة بمرض، مثلا بعض الموظفين يذهب إلى المستشفى ومعه باقة ورد، لو سألته بعمق لماذا فعلت هذا يقول أردت أن أعزز مكانتي عند المدير، أنا موظف مخلص، يؤلمني ما يؤلمه، ولقد تقربت إليك بهذه الهدية. تثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو الندى، والله بما تعملون بصير. يعني الطل يكفيها والوابل يغنيها. يعني إنسان أنفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يا أخوان، شيء بيد الناس جميعا، ورب درهم سبق ألف درهم، درهم تنفقه في إخلاص خير من مئة ألف درهم ينفق في رياء، درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك، قد ينفق وقد لا ينفق. فأنت حينما تنفق المال تثبيتا من نفسك عند الله عز وجل. المناسبة، يمكن أن تنفق القليل وهو عند الله كثير إذا كنت صغيرا، لك دخل محدود، ليس لك دخل، معك مبلغ من أبيك أنفقته، هذا يعدل عند الله ملايين. فقيمة المال بمعناه لا بحجمه. يعني إن جاء الوابل المطر آتت أكلها ضعفين، وإن لم يأتي الوابل الطل يكفيها. يا أيها الإخوة، أما الشيء الخطير، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما قولك؟ إنسان بمجلس بحفلة أنفق مليون، واحد أنفق مئة ألف ودفعها، يوم القيامة هو في أمس الحاجة إلى هذا الإنفاق، ينظر إليه وقد جعله الله هباء منثورا، بطل عمله. ينظر إلى عمله الذي رأى فيه الناس، أنفق ماله رئاء الناس، فإذا الله عز وجل قد جعله هباء منثورا، لأنه ما أخلص. كما لو أن إنسان أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، يعني بستان رائع جدا من نخيل، والنخيل أشجار معمرة وقد تعيش 6000 عام. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، يعني ينبوع ماء غزير، ماء رفراق، بستان جميل، أشجار مثمرة، يعني بستان له ريع كبير، لو باع فاكهته لضمنها بأموال طائلة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، تقدم في السن، فعجز عن العمل، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار كثيرون، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يعني بعد أن أصابه الكبر، وبعد أن قضع في البيت، وبعد أن استراح من الكسب، كل أمله بهذا البستان الذي له ثمار يانعة وموارد كبيرة، وهو في أمس الحاجة إلى هذا البستان وإلى فاكهته وريعه، أصاب هذا البستان إعصار فيه نار فاحترق، وذهب كل ثمر هذا البستان، وله ذرية ضعفاء. تشبيه رائع جدا، يعني قد يخيب أملك بعمل صالح وأنت في أمس الحاجة إليه، قد يحبط عملك وأنت في أمس الحاجة إلى هذا العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا، أي صفهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويقومون من الليل كما تقومون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإذا الإنسان فيما بينه وبين الله يعصيه، وفيما بينه وبين الناس يطيعه، هذا إنسان مرائي منافق، لا قيمة لطاعته إطلاقا، هو يطيعه ليحفظ مكانته عند الناس، لا يطيعه محبة له، ولا يجتنب المعاصي خوفا منه بل خوفا على سمعته. إذن هذا إنسان لا قيمة له عند الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يعني إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله منك نفقة إلا إذا كانت من مال حلال ومن كد حلال ومن سعي حلال. أما الذي ينفق ماله من أموال ليس حلالا وليس كسبها مشروعا، لعله أنفق من مال ربوي أو من فائدة مال ربوي، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفق المال الحلال، أنفق الرزق الحلال التي سعيت لجلبه بطريق مشروع. ومما أخرجنا لكم من الأرض، طبعا أي زكاة الزروع، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يعني أكثر الناس الشيء السيء صدقوا، في رمضان إنسان قدم لمسجد أحذية كي توزع على سبيل الزكاة، كل فرد نمرة، جمع من محله التجاري خلال عام النماذج غير الصحيحة، 40-42، جمعها في كيس وأرسلها إلى مسجد. هذا أين مكانها؟ في الحاوية طبعا. إنسان يقدم ثياب أحيانا بالية، بالية يعني مستعملة استعمال كثيف عنيف، ما مكانها؟ الحاوية. إنسان يقدم طعام تعافه الناس، هذا شيء يتناقض مع كمال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا تقصدوا يعني الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أحيانا فاكهة في أول فسادها أنت تشتريها بسعر عالي، أبدا، لو كان كيلو تفاح فرضا 50 ليرة تشتري تفاح على وشك الفساد بـ50، كيلو 10 الكيلو على الخل. يعني أنت البضاعة السيئة لا يمكن أن تشتريها إلا لثمن بخس، أن تغمضوا فيه، أن تقللوا من قيمتها، أن تأخذوها بثمن بخس. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يعني هذا في الطعام كثيرا ما يقع، يقدم طعام شبه فاسد أو في أول فساده، هذا الطعام لا قيمة له عند الله عز وجل. أطعم الفقير طعاما يشتهيه ويحبه، أعطه ثيابا يحبها يلبسها يعني مزهوا بها، لا تعطه ثيابا يلبسها مستحيا بها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني عن هذا العمل الشأ الذي تشوبه النقيصة. حميد أيضا لو أنكم أنفقتم نفقة من كسبكم الحلال من شيء نفيس كان يحمدكم ويعوض عليكم أضعافا مضاعفة. أخواننا الكرام، يجب أن تتعلم عن خصائص الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. حدثنا أخ كان له والد من علماء دمشق، قال له يا بني أدب نفسك. قال له كيف؟ قال له إذا أردت أن تنفق 100 ثم جاءك وسواس من الشيطان دعك من هذا الإنفاق، ضم هذا المال إلى جيبك، عاقب نفسك. كيف تعاقبها؟ أنفق 200، كلما جاء الوسواس ليمنعك من أن تنفق أنفق الضعف، في هذا تؤدب النفس وتعلمه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله. يدعوك إلى الزنا، إلى مخالفة الحرام، إلى أن تملأ عينيك من المال من حسنوات الطريق، إلى اقتراف المعاصي والآثام، يدعوك إلى الفحشاء. وإذا أنفقت مالك في سبيل الله أخافك من الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فضله لا يحد، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني الحكمة أن تعرف الحق، الحكمة أن تعرف المنهج، الحكمة أن تحسن التصرف، الحكمة أن تقول كلمة مناسبة في الوقت المناسب مع الإنسان المناسب في القدر المناسب. أي الحكمة؟ الحكمة أثمن شيء تملكه، إنك بالحكمة تجلب المال وبالحمق تبدده. بالحكمة تسعد بامرأة من الدرجة الخامسة، وبالحمق تشقى بامرأة من الدرجة الأولى. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة تؤتى ولا تؤخذ، تؤتى مكافأة للمؤمن. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني أعطاه المال وهو لا يحبه، أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، أما أعطى الأنبياء العلم والحكمة لأنه يحبهم. فينبغي أن يكون عطاؤك من الله عز وجل من نوع عطاء الأنبياء، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين.